فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إنه يظلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى